بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع حديث قدسي جديد. وحديث اليوم يتحدث عن أمور أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، هي من جملة المعجزات التي تدل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. وكذلك في الحديث بيان أحوال الأمة وانتقالها من ضعف إلى قوة، وربما من قوة إلى ضعف. نسأل الله تعالى أن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه وعباده المؤمنين. أما الحديث فقد رواه الإمام مسلم وغيره، ونذكر رواية الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وأيضا نأخذ من بعض الروايات الأخرى ما نحتاجه من الحديث. أما رواية الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال: حدثنا أبو الربيع العتكي قال وقتيبة بن سعيد قال كلاهما عن حماد بن زيد، واللفظ لقتيبة. قال: حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان، أي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. قال: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. قال: وإن ربي قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من أقطارها، أو قال من بين أقطارها. قال: حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. هذا الحديث أورده العلماء الذين جمعوا الأحاديث القدسية بين الأحاديث القدسية لما فيه من كلام الرب سبحانه وتعالى الذي حكاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فإنه في هذا الحديث من الكلام القدسي قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن ربي قال، وذكر قول الله عز وجل: وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، إلى آخر الحديث. وأما ما جاء في الحديث فالحديث يشتمل على مسائل عظيمة. وأول هذه المسائل أن الأمة الإسلامية جعل الله عز وجل لها من الفتح والانتشار ما إن يصل أمرها إلى المشارق والمغارب، وأن يصل ملك هذه الأمة إلى المشارق والمغارب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى قد زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض كما في الرواية التي ذكرناها. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قد زوى لي الأرض، زوى لي الأرض أي جمع لي الأرض، أي جمع لي الأرض، وهذه معجزة أن يري الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم الأرض كلها في لحظة واحدة، في لحظة واحدة. ومعلوم أن الإنسان ليس يقدر على ذلك، ولا ذلك من سنن الحياة أن الإنسان يطالع الأرض كلها بنظرة واحدة، هذا غير ممكن. أنت حدود بصرك لا تتعدى ربما مساحات محددة معينة، سواء على المدى البعيد أو المدى القريب. فلذلك هذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله جمع له الأرض، جمع له الأرض. وهذا أمر ربما له مثيل مع الفارق، طبعا أن هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم معجزة، وأما المثيل الذي نقصد أنه قريب في المعنى ولكن ليس كما كان للنبي صلى الله عليه وسلم، هو أنك ربما الآن مثلا تنظر إلى هيئة الأرض كمثال فقط، إذا مثل لك تنظر له، إنما حقيقة لا تقدر. يعني إذا أتوا مثل لك بما يسمى بالكرة الأرضية فأنت تنظر إلى مشارقها ومغاربها، هذا مثال، أما الحقيقة لم يحدث ذلك إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. زوى الله له الأرض فرأى مشارقها ومغاربها. ومشارق الأرض معلومة، ومغارب الأرض كذلك، رآها النبي صلى الله عليه وسلم. وجهة مشارق الأرض هي الجهة التي على جهة يمين إفريقية، وجهة مغرب الأرض ما كان على جهة يسارها في الإجمال يعني. فزوى الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم الأرض فرأى مشارقها ومغاربها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن ملك أمتي، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وإن ملك أمتي، أو إن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، أي إن ملك الأمة الإسلامية سيبلغ المشارق والمغارب. وهذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في موقف عجيب وغريب. تذكرون متى قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ أنا أقصد مشهد معين، يوم الأحزاب. يوم الأحزاب الدنيا كلها اجتمعت على حرب الإسلام، تحالفات من كل يعني كفار الأرض جاءوا وحاصروا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المدينة النبوية. هذا هو الإسلام، أو هذه مملكة الإسلام، أو أرض الإسلام يومئذ، هذه بقعة الإسلام يومئذ، المدينة النبوية. تعلمون أن المدينة النبوية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هي المسجد النبوي الآن، هي المسجد النبوي، هي دي المدينة النبوية، كانت هذه هي دولة الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه البلد وهذه المدينة جاء الكفار من كل مكان وحاصروها لأجل إزالة هذا الملك وإزالة هذه الدولة الناشئة العظيمة الإسلامية الصغيرة الحجم الكبيرة القدر. فكان هذا الحصار شديدا على المسلمين حتى أنهم ما كانوا يبيتون في بيوتهم، فكان رجال المسلمين جميعا حول المدينة يرقبون الأمر ويتابعون حركة العدو، وما كان أبدا أحد يبيت في بيته، بل جميعا على الخندق وما حول المدينة، والموقف صعب. فكان هذا الكلام قبل حفر الخندق أو أثناء حفر الخندق، أثناء حفر الخندق، وذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بمقدم الجيوش الكافرة المتحالفة وأنها جاءت تنوي قطع شأفة الإسلام، فجمع أصحابه واستشارهم، وكان ما كان من أمر أن كانت الفكرة التي عرضها أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو سلمان رضي الله عنه، وهي التي تقضي بأن يجعل خندق بين العدو وبين المسلمين داخل المدينة، مع الاعتماد على الظواهر الطبيعية من الجهات الأخرى. فقرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقام المسلمون يحفرون الخندق، فكانوا يحفرون ليل نهار، العدو على مشارف المدينة اقترب، فكانوا يحفرون ليل نهار. وأنا بهذه المناسبة قفز إلى خاطري الآن هذه المسألة، وأنا أحسن الظن الحمد لله بكل الإخوة وكل الناس، لكن أنا أقول هذا استنفارا لكم. أنا كنت من شوية بتكلم مع أحد الإخوة في أن يعني في بعض شؤون المسجد محتاجين أن احنا نتممها بره هنا لوجود ضرر على جدران المسجد ونحو ذلك، فقال لي احنا محتاجين عامل او اتنين عمال يعملوا المسائل دي. طب الاتنين عمال دول هياخدوا لهم كام؟ 50 جنيه 100 جنيه ولا حاجه. طب وكل الاخوه اللي في المسجد دول بيعملوا ايه مثلا؟ مش احنا اولى بال 50 جنيه وال 100 جنيه؟ وايه المانع ان يطلع كل الافاضل دول ويروحوا عاملين المساله دي؟ ولذلك يعني هذا المشهد ذكرني بذلك، انهم جعلوا يحفرون ليل نهار، ما فيش بقى حد عنده وانا معلش يا رسول الله انا سايب ابني عيان، والتاني سايب مش عارف زوجته مش عارف فين، وانا معلش رايح صلة رحم زيارة رحم، والتالت مش عارف ايه، والرابع مش عارف ايه، ونحو ذلك. كل ده لم يعرف، حتى كان من يستأذن منهم ويرجع الى بيته ندرة جدا، يعني اهمية شديدة. ففي هذه الاثناء والمسلمون يحفرون عرضت لهم كدية، صخرة عظيمة في أرض الحفر الخندق، فحاولوا فما استطاعوا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا نازل، أو كلمة نحوه، يعني أنا سآتي لفعل، فأخذ المعول صلى الله عليه وسلم وضرب ضربة، أي الضربة الأولى، وقال الله أكبر، فتحت كنوز كسرى وقيصر. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، فضرب ضربة ثم ضربة ثم ضربة، ثم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما رأيت، وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. الأحمر والأبيض، لسه هنيجي للأحمر والأبيض دي. فانظر إلى هذا المشهد العجيب، الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون في مشهد لو رآه رجل مريض القلب أو مادي لا يعرف الإيمان سيسخر منهم، إيه دول اللي بيكسروا خندق وحفرة عشان يتحموا فيها، وبعدين يقولوا إن إحنا هنملك الأرض دي كلها؟ فهذا لا يؤمن به إلا من كان عنده إيمان قلبي صادق بلا شك في صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم لما قال لهم ذلك هللوا، وكان ذلك لأجل أنهم يصدقون رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدولة اللي قد كده أو البلدة الصغيرة التي في مساحة كما قلت لكم مساحة المسجد النبوي، والأحلاف كلها من كل مكان جاءت تقتل المسلمين وتقضي على دولة الإسلام. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأثناء يقول لهم هذا القول: وإن ملك أمتي سيبلغ ما رأيت، يعني المشارق والمغارب. إيه ده؟ ناس في هذا المشهد من الضعف المادي ومع ذلك يقول فيهم ذلك، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، لأنه يخبر وخبره الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وخبره صدق صلوات الله وسلامه عليهم. فقال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن ملك هذه الأمة معظمه سيكون بامتداد جهة المشرق والمغرب، المشرق والمغرب، وأن ملكها في جهة الجنوب والشمال أقل، وأن اتساع رقعة الإسلام سيكون في المشارق والمغرب. سبحان الله، وصدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي أخبر وهو في داخل حفرة ومحاصر، والعدو من ورائه ومن خلفه ومن كل مكان يحاصره، ودولته يومئذ من حيث المساحة لا تبلغ يعني القرية تقريبا، ومع ذلك يقول: سيبلغ أمتي مشارقها ومغاربها. وقد حدث ووقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ملكت الأمة الإسلامية المشارق والمغارب، ولا يزال إلى يومنا هذا الأمة تمتلك القطاع الأكبر خصوصا المشرق، أنا أقصد في المشارق والمغارب يعني، وإن كان قد ضاع منها ما ضاع، وضيع أبناؤها الذين فرطوا ما حققه الذين قاموا وفتحوا هذه الفتوح. فإنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أخرج أبو بكر الجيوش ففتحت بلاد الشام وبلاد كثيرة من أرض يعني الجزيرة، ثم في زمن عمر أرسل الجيوش إلى جهة الشام والعراق وإلى جهة مصر ونحو ذلك، ثم في زمن عثمان وكان هذا أكبر زمن للفتوحات، وفتح المسلمون الكثير من بلاد الأرض، ثم في زمن معاوية رضي الله عنه، ويعني تخطينا لزمن علي رضي الله عنه لأنه كانت 5 سنوات واجه فيها رضي الله عنه الفتن الكثيرة، فكان يعمل على إخمادها. أما في زمن معاوية فعادت الفتوح للمسلمين مرة أخرى، وفتح المسلمون بلاد الهند والسند، ودخلوا إلى الصين، ودخلوا إلى بلاد إفريقيا وإلى المغرب العربي، ووصلوا إلى الأندلس في بعض هذه الفتوحات، وظلت هذه الفتوحات تمتد إلى أن قال أحد الخلفاء العباسيين يوما وهو ينظر من شرفة قصره، فرأى سحابة تمشي، فقال: أمطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك، يعني نزل المية اللي هتنزلها في أي حتة تعجبك، الماء ده هينبت منه نبات بإذن الله، فسوف يأتيني خراج هذه الأرض التي ستنبت. وذلك لشساعة رقعة الإسلام وسعة أرض الإسلام، فكان المسلمون في هذا لهم المشارق والمغارب، ملك المشارق والمغارب، حتى أنهم في زمان العثمانيين كان لا يقدر على دخول البحر الأبيض من سفن الكفار وسفن البلاد الأخرى إلا بإذن من الدولة العثمانية. انظر إلى هذا الذي وصل إليه ملك أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم بذلك، وقال تأكيدا: قال: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. وأعطيت الكنزين، بعض العلماء يقولون الكنزين هنا أي الذهب والفضة، الأحمر أي الذهب والأبيض أي الفضة، وبعض العلماء يقولون لا، بل المقصود به ملك كسرى وقيصر، البيت الأحمر والبيت الأبيض، ما هو طول عمرهم هم مع القصة دي، البيت الأحمر بتاع كسرى والبيت الأبيض بتاع قيصر. فأعطي النبي صلى الله عليه وسلم الكنزين، وزال ملك كسرى في زمن عمر، ملك كسرى زال بالكلية في زمن عمر رضي الله عنه، وزال أكثر ملك قيصر في زمن الفتوحات التي كانت بعد ذلك، حتى وصل المسلمون إلى أوروبا هذه التي تسمعون عنها الآن، فيينا والنمسا، وصل المسلمون إلى أطراف فرنسا وحدود فرنسا، حتى انزعج يعني شارل مارتل هذا انزعاجا شديدا، حتى قال أحدهم أي قادة الغرب: كيف يأتي هؤلاء لنا من هذه الجهة؟ أنا على ما أذكر بس من العبارة، كيف يأتي هؤلاء أن كيف يجرؤ هؤلاء أو يعني أو كيف أتى هؤلاء لنا من هذه الجهة؟ هم متوقعين إن العرب هيجوا من جهة الإيه؟ المشرق، من جهتهم يعني فرنسا وإيطاليا اللي هي أرض الصليبية المحضة، وهذه البلاد والأندلس أسبانيا ونحو ذلك. الآن هذه البلاد لما فتحها المسلمون انزعج جدا أكثر قادة أوروبا، وقالوا كيف يأتي هؤلاء لنا من هذه الجهة؟ لماذا؟ لأن أنت لو حاول تستحضر الخريطة كده في دماغك، لو قلنا الخريطة بتاعت العالم نقول هنا مثلا كده آسيا، وهنا إفريقيا، وفوق كده أوروبا، آسيا اللي فيها الجزيرة العربية اللي فيها العرب، لما يحبوا العرب يروحوا أوروبا هيجوا كده، إنما يجوا من أوروبا من جهة المحيط الأطلسي دي حاجة غريبة جدا، إن يجوا لهم من ناحية الغرب، الله ده جم منين دول؟ وذلك لأن العرب والمسلمين، استغفر الله، أنا أقصد العرب يعني المسلمون بالإسلام، وإلا فالعرب بلا إسلام عرب لا يصلحون. ولذلك فلما جاء المسلمون جاءوا إلى إفريقيا ونزلوا إلى إفريقيا وفتحوا شمال إفريقيا كله، كل شمال إفريقيا، مصر وليبيا ومش عارف تونس والمغرب وكل هذا، وانطلقوا حتى وصلوا إلى المحيط، حتى وقف قائد المسلمين عقبة بن نافع وقال: ورب محمد لو أعلم وراء هذا البحر أرضا لركبته لأبلغ دعوة الله عز وجل أو كلمة نحوه. وانطلق بعد ذلك قادة المسلمين إلى أوروبا من جهة الغرب، سبحان الله. ولذلك لما دخلوا الأندلس وبدأوا يدخلون إلى أوروبا، النمسا وفرنسا، انزعجت أوروبا، كيف يأتي هؤلاء من هذه الجهة؟ الله ده المفروض يجوا من هنا، جلنا إزاي من الناحية دي؟ حتى قال قائلهم: يوشك أن ينزل علينا هؤلاء من السماء يوما. سبحان الله، هذا العز الذي كان فيه المسلمون ضيعه، والعياذ بالله، المفرطون، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: وإني أعطيت الكنزين. فكما ذكرنا أن العلماء ذكروا في ذلك الكنزين الذهب والفضة أو ملك كسرى وقيصر، وقد أعطيت أمة النبي صلى الله عليه وسلم الأمرين، فلما فتحوا بلاد كسرى وقيصر نالوا كنوز الأرض، حتى أنه كما جاء في يعني السيرة في خبر سراقة بن مالك الجعشمي أنه الذي كان يطارد النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة كما تعلمون، وظل يطارده، وحدث ما حدث من قصة أنه عجز بفضل الله عز وجل، وقد ساقت أقدام فرسه في الصخر، حتى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا أوذيكم أو كلمة نحوها، وطلب الأمان ثم أسلم. ولما أسلم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب له كتاب أمان، فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سراقة، كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ يا سراقة، كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ سبحان الله العظيم، كسرى ده قسرى يومئذ هو قائد إحدى القوتين العظميين، يعني تخيل انت مثلا كده البتوعين اللي قاعدين دلوقتي دول بتوع القوى العظمى اسمه بوتين والتاني اسمه بوش ولا اسمه ايه اوباما. تخيل امتى الاثنين دول المفترض ان هم الان كسرى وقيصر. فتخيل النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة وهو لا يملك جيشا ولا يملك قوة مادية ولا شيء، يقول لرجل من أتباعه كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ أما لا تعمل إيه لما تلبس سواري كسرى يا سراقة؟ سواري كسرى، أنت تخيل أنت هذا المشهد. يعني لو جاز كده التعبير، لو دلوقتي مثلا كده ينفع مثلا واحد من إخواننا يقول لأخوه إن شاء الله بإذن الله كده هلبسك الساعة اللي في إيد أوباما مثلا، يعني نسأل الله أن يهدي أوباما ويهدي الأمريكان ويهدي كل الكفار إلى دينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ وهذا قد حدث، هذا قد حدث، وفتح المسلمون بلاد كسرى وزال ملك كسرى، وكان كذلك سواري كسرى لهذا الصحابي كما جاء أيضا في الروايات. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة. ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل ربه سبحانه وتعالى ألا يهلك أمته بسنة عامة. والسنة واحدة السنين، ويقصد بذلك القحط. السنة يعني الجوع والقحط. ألا يهلك أمتي بسنة عامة، يعني يهلكهم بالجوع والقحط الذي يحدث في بلادهم. وهذا والحمد لله قد استجاب الله عز وجل فيه لطلب نبيه صلى الله عليه وسلم. قال وإني سألت ربي ألا يهلكها بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، أي ألا يجعل الله عز وجل عدوا من غير المسلمين يستبيح المسلمين ويقطع شأفتهم. قال وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. قال وإن ربي قال يا محمد صلى الله عليه وسلم إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وذلك أنه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، يعني قد أجبتك لذلك ألا أهلك أمتك بسنة عامة، يعني الأمة لا تموت أبدا بسبب القحط والجوع، وإن حدث ذلك في بعض أطرافها أو في بعض أجزائها لكن لا يحدث فيها كلها. وهذه أيضا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. فإلى يومنا هذا منذ بعثته صلى الله عليه وسلم لم يحدث في الأمة قحط يقضي عليها، وإن حدث في بعض الأماكن لكن لم يحدث في الأمة قحط يقضي عليها كما حدث في الأمم السابقة، يحدث فيها مجاعة وقحط يقضي على الأمة كلها. لكن أمة الإسلام ضمن الله عز وجل لنبيه أن يحفظها من أن تزول من على وجه الأرض بالقحط. أي نعم. قال وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. نسأل الله العفو والعافية. وإني لن أسلط على أمتك جوعا فيهلكهم، هذه الرواية الأخرى. وأيضا قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه ألا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسها، كما في الرواية الأخرى عند مسلم قال عن عامر بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا ثم انصرف إلينا فقال سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، قال سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، أي ألا تهلك أمته صلى الله عليه وسلم مثل ما كان في أمر أمة نوح ومثل ما كان في قوم فرعون، فقد أغرق الله عز وجل الأمتين. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه ألا يهلك أمته بسنة عامة أجابه، وألا يهلك أمته بالغرق أجابه، قال وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، نسأل الله السلامة والعافية. وكما في رواية البخاري قال وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، من سوى أنفسهم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه الثالثة ألا يجعل الأمة بأسها بينها شديد، قال فمنعنيها، قال وسألت ربي ألا يلبسكم شيعة فمنعنيها، هذه رواية ثالثة. وهذا نسأل الله العفو والعافية قد حدث. وكما في رواية ثالثة أيضا عند ابن ماجه قال وإنه قيل لي إذا قضيت قضاء فلا مرد له، وإني لن أسلط على أمتك جوعا فيهلكهم فيه، ولن أجمع عليهم من بين أقطارها حتى يفني بعضهم بعض، ولن أجمع عليهم من بين أقطارها، يعني أن الأمة الإسلامية مهما اجتمع عليها الأعداء ولو جاءوا من كل أقطار الأرض لن يقدروا ولن يستطيعوا القضاء على الأمة الإسلامية، لكن سيكون البأس في الأمة فيما بينها هو سبب حصول الخسائر الكثيرة والمفاسد الكثيرة فيها من قتل ونهب وسلب وسبي، فإن الأمة لن يسلط عليها عدو يجتاحها بالكلية، لكن هي في نفسها سيكون بأسهم بينهم شديد، وهذه مصيبة في الحقيقة. وقد حدث ذلك وجاء به الخبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفني بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا، فإذا وضع السيف في أمتي فلن يرفع عنهم إلى يوم القيامة، فإذا وضع السيف في أمتي فلن يرفع عنهم إلى يوم القيامة. وقد حدث، نسأل الله السلامة والعافية، فإنه من يوم أن وضع السيف في أمة النبي صلى الله عليه وسلم في زمن عثمان بقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه قامت الفتنة، وإلى يومنا هذا لم يوضع السيف، يعني أن السيف في الأمة بدأ بعد مقتل عثمان، وأنه من يومها إلى يومنا هذا لم يوضع هذا السيف، وإنما رفع وسيظل مرفوعا إلى يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية، أي مرفوعا فيما بين الأمة بعضها البعض، بعضها البعض. وإن كان الله عافى الأمة من أن يتسلط عليها عدو خارجي فيبيدها بالكلية لا، هذا لا يحدث أبدا. يعني هذا الحديث بروايته يجعلك مثلا تطمئن جدا، لأن الذي أخبر بذلك الصادق المصدوق أنه مهما هدد الكفار بإزالة المسلمين من على وجه الأرض لن يستطيعوا، وإن قتلوا بعض المسلمين أو أبادوا بعض جموع المسلمين أو بلاد للمسلمين هنا أو هناك، لكن لن يستطيع الكفار على ظهر الأرض إبادة المسلمين وإزالتهم من على الأرض، لن يقدروا على ذلك، لأن الله تكفل للأمة الإسلامية بأن يحفظها من أن يجتاحها عدو من سوى أنفسها. أما هم فيما بينهم فهم الذين يقتل بعضهم بعض، نسأل الله العفو والعافية. وهذا من البلاء الشديد، أن الأمة إذا دب فيها الخلاف ودبت فيها الفتنة قتل بعضهم بعض واشتد بعضهم على بعض، ولذلك هذه شدة ومحنة ابتليت بها الأمة. قال: وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، أي لم يجبني إلى هذه، وذلك لحكمة أيضا عظيمة تقتديها، فقضاء الله عز وجل وأحكامه وأفعاله سبحانه وتعالى كلها عين الحكمة. الله سبحانه وتعالى قدر ذلك على الأمة لحكم عظيمة، لحكم عظيمة يعلمها سبحانه وتعالى، ويظهر لنا ما يظهر منها. ولذلك كما جاء في الرواية الأولى: حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وهذا كما قال الله تعالى: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. نسأل الله تعالى العافية. وقد تكرم الله تعالى وأعطاه أنه لا يسلط على أمته عدوا من سوى أنفسها، أي من غيرهم يستبيح بيضته، لكن فيما بينهم فهذا يحدث. ولذلك فلم يزل للمسلمين في غالب بلاد الإسلام دولة قائمة يقيمون فيها شعائر الله عز وجل ويقيمون دين الله عز وجل، ولا تزول الأمة من على وجه الأرض أبدا. وإن كانت في بعض الأحوال بعضها يعتدي على البعض ويقتل بعضها البعض، لكن الكفار لن يستطيعوا إبادتها من على وجه الأرض. وجاء في رواية مسلم الثالثة، في الحقيقة رواية ابن ماجه الرواية الثالثة، بعض الزيادات والفوائد أيضا نذكرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن مما أتخوف على أمتي أئمة مضلين، وستعبد قبائل من أمتي الأوثان، وستلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وإن بين يدي الساعة دجالين كذابين قريبا من 30، كلهم يزعم أنه نبي، ولن تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فهذا فيه زيادة، يعني نعرج سريعا على يعني معانيها، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن أخوف أو إن مما أتخوف على أمتي أئمة مضلين، يعني الأئمة إما يقصد بهم الحكام وإما يقصد بهم العلماء والعياذ بالله، أي الحكام المضلين أو العلماء المضلين، فهؤلاء يضلون الأمة ويهلكون الأمة. قال: وستعبد قبائل من أمتي الأوثان، أي سيأتي زمان يحدث فيه ذلك، وهذا في آخر الزمان. وقد جاء في أخبار أخرى أن الأمة ستعود إلى عبادة الأصنام، وأنهم سيستخرجون الأصنام من الأرض ومن باطن الأرض مرة أخرى، وأنه أخبر صلى الله عليه وسلم أن أهل اليمن سيستخرجون صنمهم المشهور في الجاهلية ذي الخلصة، فإنهم سيستخرجونه ويعبدونه مرة أخرى، وغيرهم كذلك، نسأل الله العافية. قال: وستلحق قبائل من أمتي بالمشركين، يعني في آخر الزمان أيضا هتحدث ردة في كثير من المسلمين، نسأل الله العافية من الفتن المحيطة بهم ويلحقون بالكفار ويصيرون هم والكفار واحد والعياذ بالله، ويلحقون بالكفار ويكونون ضمن الكفار ويوالون الكفار. وإن بين يدي الساعة دجالين كذابين قريبا من 30، وقد حدث ذلك كذلك، وقد ظهر من الدجالين أكثر من 30، لكن الذين لهم شأن ولهم يعني شوكة ما بلغوا 30، ما بلغوا 30 كمسيلمة الكذاب والأسود العنزي والمختار الثقفي وسجاح ونحوهم، فهؤلاء دجالون كذابون. نعم، كل يزعم أنه نبي، كل يزعم أنه نبي، وهؤلاء الدجالون غير الدجال الأكبر، فإن هؤلاء يزعمون أنهم أنبياء، أما الدجال الأكبر فيزعم أنه هو الرب ونعوذ بالله. قال: ولن تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. لن تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، أي أن هذا سيظل ولن يمتنع من على وجه الأرض وجود طائفة إسلامية تقوم بالجهاد والنصرة وإقامة الدين، لن ينقطع ذلك. وسبحان الله، انظر في تاريخ الأمة إلى يومنا هذا وإن شاء الله إلى يوم القيامة، سيظل هذا في كل مكان، تجد للأمة الإسلامية من يقوم بأمر الدين حتى في أشد لحظات ضعفها، تجد من يقوم بأمر الدين والجهاد ونصرة دين الله عز وجل. لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فهذا حديث عظيم فيه من الكلام القدسي أيضا كما سبق كلام الرب سبحانه وتعالى: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. نسأل الله تعالى السلامة والعافية، ونسأل الله تعالى أن يمكن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يمكن لدينه في الأرض، وأن ينصر دينه وكتابه وعباده المؤمنين، وأن ينصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان، وأن يهلك الكافرين، وأن يدمر أعداءه أعداء الدين، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.